بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. قوله فالنواصب عشرة، النواصب جمع ناصب، وقوله عشرة هذا على مذهب الكوفيين، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كوفي، ومذهبهم هنا مذهب سهل خال من التكلف، فهو مناسب للمبتدئين، فنمشي على أن النواصب عشرة، وأنها جميعا تنصب بنفسها، وهذا مذهب الكوفيين. قال فالنواصب عشرة، وهي أن، وهذه تسمى بأم الباب، أن بفتح الهمزة وسكون النون، فهي حرف نصب تنصب الفعل المضارع، وهي أيضا حرف مصدر. حرف مصدر، إيش معنى حرف مصدر؟ يعني تجعل الفعل أو تؤول مع ما بعدها بمصدر، تؤول أن مع ما بعدها أي من الفعل تؤول بمصدر، أي تحول الفعل إلى إيش؟ إلى مصدر. فهذا معنى قولهم أنها حرف مصدر. وأيضا هي حرف استقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال، لأنها تجعل الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان يحتمل إيش؟ الحال أو الاستقبال. فعل مضارع يحتمل الحال أو الاستقبال، فهذه أن تجعله خالصا متمحضا للاستقبال. وهكذا جميع النواصب تكتب فائدة، جميع النواصب تجعل المضارع للاستقبال بعد أن كان يحتمل الحال أو الاستقبال، فالنواصب جميعها تجعل المضارع للاستقبال. إذن عرفنا حرف مصدر تؤول مع ما بعدها أو مع ما بعدها بمصدر، تحول الفعل المضارع إلى مصدر، وهي حرف نصب تنصب الفعل المضارع، وهي للاستقبال أو حرف استقبال تحول أو تجعل الفعل المضارع للاستقبال. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد فعل مضارع مرفوع ليش؟ بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، فلك أن تقول حرف مصدر ونصب. طيب، يخفف فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وعنكم جار ومجرور. فالآن إذا حولنا الفعل إلى مصدر فإنها تؤول مع ما بعدها أن مع ما بعدها بمصدر، فيكون خفف يخفف إيش؟ تخفيفا. إذن يريد الله إيش؟ يريد الله التخفيف، هذا هو المصدر، يريد الله التخفيف. إذن هي موقعها مفعولا أن مع ما بعدها، موقعها إيش؟ مفعولا به. يريد الله إيش؟ أن يخفف، أي يريد الله، يريد الله التخفيف. فهذا معنى أنها تحول الفعل إلى أو تؤول مع ما بعدها بمصدر. طيب، قال الله عز وجل أن تقول نفس، أن تقول، فتقول أن حرف مصدر ونصب، وتقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، نفس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، عندما الآن طيب، وأخاف أن يأكله الذئب، أخاف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، مرفوع ليش؟ تجردي عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن حرف مصدر ونصب، نعم، ويأكله وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره والهاء ها مفعولا به، وين الفاعل؟ لم يستتظر، هو يعود على من؟ ليش قد قال أن يأكله الذئب؟ نعم، فالفاعل موجود. أحسنت. إذن الشاهد أن يأكله، نصبت الفعل المضارع. طيب، يعني انظر الآن، أوله أول أن مع ما بعدها مصدر، وأخاف أكل الذئب له، أكل تحول يأكل إلى مصدر، إذن وأخاف أكل الذئب له. طيب، عندما ها محمد إيش الآلة بعدها؟ إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أن تذهبوا به، أن حرف مصدر ونصب، تذهبوا بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والألف، والألف فارقة. أحسنت. شاهد أن تذهبوا به، فنصبت وبه جار ومجرور. الشاهد نصبت أن الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة بإيش؟ بحذف علامة نصبه حذف النون. عندما عندك عبد الرزاق، وأجمعوا أن يجعلوه ها ها ها. طيب، إني لا يحزنني ذهابكم به، إني لا يحزنني ذهابكم به، فيكون فاعل إيش؟ فاعل يحزن. عندك، وأجمعوا أن يجعلوه، خليك في أن يجعلوه بس، حرف نصب، حرف مصدر ونصب، نعم، يجعلوه منصوب بأن لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة، ما مش في ألف، والواو فاعل، ضمير محل نصب ايش؟ مفعولا به. واجمعوا على جعله، اوله بمصدر على جعله في البئر. طيب، او في غيابة الجب. طيب، عندما نختم بمثال في أن، عندك منذر، أطمع أن يغفر لي، لا أطمع من بداية، أطمع كيف فعل ماضي في إحدى الزوائد، أطمع فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن حرف مصدر ونصب يغفر فعل مضارع منصوب منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. ولي أن يغفر فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو أن يغفر لي لي لي اللام ايش؟ جار ومجرور. لي جار ومجرور. تأوله بمصدر كيف تصلح؟ أن يغفر ها؟ حول إلى مصدر يغفر ها؟ أطمع في يعني قدر خافض في مغفرته لي. لا تشغلوا بالكم بالتأويل لأن هذا سيأتي إن شاء الله فيك، لكن تعرف أن أن يكفي أن تعرف أن أن حرف مصدر ونصب. طيب قال أن ولن هذا الحرف الثاني أو الناصب الثاني من النواصب العشرة. لن لن حرف نفي ونصب واستقبال. لن حرف نفي ونصب واستقبال. أما حرف نصب نعرف أنها تنصب إيش؟ الفعل مضارع. نفي تنفي إيش؟ تنفي الحدث المعنى. تنفيه فين؟ في المستقبل. تنفيه في المستقبل. فعندما تقول لن أجلس تنفي الجلوس في المستقبل، فهي حرف أيضا استقبال، حرف استقبال، تحول الفعل وتجعل الفعل المضارع للاستقبال. لن أجلس أي ينفي الجلوس في المستقبل. طيب السين سوف إيش تفعل؟ أحسنت ما شاء الله، جواب سديد تثبت. طيب هذه فائدة. لن تنفي الحدث في المستقبل، سين سوف تثبت الحدث في المستقبل. سوف أجلس أو سأجلس تثبت إيش؟ الجلوس في المستقبل. لن أجلس تنفي الجلوس في المستقبل. إذن السين سوف تثبت المعنى والحدث ولن تنفيه. إذن لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولك أن تقول حرف نفي ونصب خلاص. كل النواصب العشرة عندك فائدة الآن أنها تجعل الفعل مضارع للاستقبال. قال الله عز وجل لن نبرح لن نبرح. فلن هنا لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه ماذا؟ فتح الظاهرة على آخره. سهل. أجيب مثال ولا أعطيكم أبدأ بكم ولا؟ طيب ها عندنا من؟ محمد. لن أكون ظهيرا للكافرين أو للمجرمين. حرف نفي ونصب واستقبال. أهم حاجة تقول حرف نفي ونصب. نعم أكون نعم بلن وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. والفاعل تقديره أنا. وظهيرا لا ما نقول فاعل، نقول إيش؟ لا ضمير مستتر في محل رفع إيش؟ اسم كان، اسم أكون، أن هذه ناقصة. اسم أكون. وظهيرا خبر، خبر أكون منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخره. طيب عند من؟ طيب لن نؤمن لك. لن حرف نفي ونصب واستقبال. طيب ونؤمن فعل مضارع منصوب بايش؟ بلن، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، والفاعل نحن، تقديره نحن، ضمير مستتر تقديره نحن. وهكذا في مثال الذي عرفته لن نبرح، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، أنا نسيت. ولك لن نؤمن لك، لك لام جار مجرور. طيب عند من؟ تفضل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن حرف نفي ونصب واستقبال، وترضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة تصبيه ماذا؟ فتح المقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر. حسنت. عند من؟ محمد صالح أشار عليك نبيل. لن يغفر الله لهم. استغفر الله إن تستغفر سبعين مرة. فلن يغفر الله لهم. نعم، فلن يغفر الله لهم. لن حرف نفي ونصب واستقبال، يغفر فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة تصبيه فتح الظاهرة على آخره. لن يغفر الله، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. إذن عرفنا لن وأن حرف نفي ونصب واستقبال. قال أن ولن وإذن، هذا الناصب الثالث من النواصب العشرة. إذن يقال فيها حرف جواب وجزاء ونصب. إذن حرف جواب وجزاء ونصب، وهكذا واستقبال، لكن يعني بيطول الـ نعم الـ يعني إعرابها بهذا الشكل، لكن أو ذكر تعريفها بهذا الشكل، لكن تقول حرف جواب وجزاء ونصب. حرف نصب خلاص تنصب إيش؟ الفعل المضارع. أيضا استقبال تجعل الفعل المضارع للمستقبل أو للاستقبال. طيب حرف جواب، حرف جواب إيش معنى حرف جواب؟ يعني أنها جواب، تكون في جواب لكلام سابق. حرف جواب أي أنها تكون جواب في جواب أو في كلام، تكون في كلام يكون ماذا؟ جوابا لكلام سابق، تقع في كلام، هذا الكلام هو جواب لكلام سابق، هذا معنى حرف جواب. حرف جزاء الكلام الذي تدخل عليه هو إيش؟ جزاء لمضمون كلام سابق. إذن هي حرف جزاء لأن الكلام الذي تدخل عليه إذن هو جزاء لمضمون كلام سابق. إذن هي حرف جواب أي أنها تقع في كلام، هذا الكلام يكون جوابا لكلام سابق. هي حرف جزاء أيضا لأنها تقع في كلام هو جزاء لمضمون كلام سابق. فمن قال لك سأجتهد في دروسي، سأجتهد في دروسي، فتقول إذن تنجح أو إذن تفلح. فإذن تفلح هذه الآن وقعت جواب، وقعت إيش؟ في كلام هو جواب لكلام سابق. إيش الكلام السابق؟ سأجتهد في دروسي، فقلت إذن تفلح. إذن هنا وقعت في كلام، هذا الكلام جواب لكلام سابق. وهي حرف جزاء أيضا أنها وقعت في كلام أو دخلت على كلام هو جزاء لمضمون كلام سابق، فالجزاء هو الفلاح. إذن تفلح، فهي دخلت على كلام هو جزاء لمضمون كلام سابق، ف فهذا الجزاء هو الفلاح لمضمون كلام سابق، وهو عندما قيل لك سأجتهد في دروسي. وعندما تقول إذن أكرمك، هذا جواب وجزاء لكلام سابق، وهو قول القائل سأزورك سأزورك، فقلت إذن أكرمك، هذا جواب دخلت على كلام هو جواب دخلت على كلام هو جزاء لمضمون كلام سابق، هذا معنى حرف جواب وجزاء. ونصب تنصب إيش؟ الفعل مضارع، إذن تفلح، إذن تنجح، إذن أكرمك، فتنصب الفعل المضارع. ونكتفي بهذا، يعني ما في داعي نذكر الشروط، ما في داعي نذكر الشروط، إنما تعرف أنها حرف جواب وجزاء ونصب. فعند الإعراب الآن سأجتهد في دروسي، فيكون الجواب إذن تفلح، تقول إذن إيش؟ حرف جواب وجزاء وإيش؟ ونصب. وإذا أردت أن تطول واستقبال. وتفلح فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه ماذا؟ فتحة الظاهرة على آخره. وسأجتهد في دروسي، إيش الإعراب الجملة هذه السابقة؟ أيوة، السين الاستقبال مرفوع، ليش؟ يتجردي عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل تقديره أنا في دروسي. نعم أحسنت. كيف كيف دروسي؟ خليك بس في دروسي بس، هذا من تقد عرفت كامل، لو تقول جار ومجرور بتنتهي. أيوة اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف والياء مضاف إليه. أخي نبيل هذا هو. طيب جزاك الله خير. طيب سأزورك إذن أكرمك عند من؟ سأزورك، السين أزورك مرفوع وعلامة رفعه سأزورك، أزور والفاعل ضمير، أزورك الألف قلنا الهمزة تدل على إيش؟ أمس إيش قلنا الهمزة تدل على إيش؟ همزة تكلم، يعني إيش الآن؟ أنا الفاعل ضمير تقديره أنا، كاف مفعولا به. طيب إذن أكرمك حرف جواب وجزاء ونصب، وأكرمك فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، والفاعل تقديره أنا، والكاف مفعولا به. أحسنت. طيب سجلوا هذه الفائدة، إذا كانت ناصبة تسمى إيش؟ إذن لا تسمى عاملة، وإذا لم تنصب الفعل المضارع تسمى مهملة. إذا كانت تنصب الفعل المضارع تسمى إذن إيش؟ عاملة، وإذا كانت لا تنصب الفعل المضارع فتسمى إيش؟ مهملة. طيب حكى سيبويه عن بعض العرب أنها تهمل حتى ولو استوفت الشروط، يعني الفعل بعدها يرفع، فعل مضارع بعدها يرفع ولو استوفت الشروط. اللي في القرآن إذن طبعا الفعل بعدها مرفوع، فين؟ إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. طيب وهكذا أم يحسدون الناس، إيش الآية؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون. فإذا لا يؤتون فعل اسم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وإذا لا يلبثون فعل مضارع إيش مرفوع علامة رفعه إيش ثبوت النون. لا يلبثون في هنا قراءة بس نشي نتأكد لو كان أخ سعيد موجود يعني تأكدنا أنه منصوب جاءت قراءة فيها النصب. إذا لا يلبثوا خلافك إذا فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا. المهم الفائدة الآن ولو استوفت الشروط فإنها قد فإن بعض العرب يهملها. إيش معنى يهملها؟ لا ينصب الفعل المضارع بها. لا ينصب الفعل المضارع بها. إيش التعليل؟ التعليل قالوا إذن ما هي مختصة بالأفعال تدخل على الأفعال تدخل على إيش؟ على الأسماء تدخل على الأفعال إذن أكرمك وتدخل على الأسماء ها إذن أنت مفلح سأجتهد في دروسي إذن أنت مفلح أو إذن أنت ناجح. يصح ولا ما يصح؟ يصح. أأنت تكرم اليتيم؟ فإذا قلت نعم إذن أنت رجل كريم. إذن أنت تدخل على الأسماء إذن فهي غير مختصة لا غير مختصة بالأفعال إنما تدخل على الأفعال تدخل على إيش؟ على الأسماء. فلهذا حكى سيبويه عن بعض العرب أنها تهمل مع استيفائها إيش؟ الشروط. قال وإذن وكي وكي هذا الناصب الرابع من النواصب العشرة. وكي حرف مصدر ونصب واستقبال مثله مثل أن حرف مصدر ونصب واستقبال مثله مثل أن فتجعل ما بعدها إيش مصدر وتنصب الفعل المضارع وتجعله للاستقبال. فهذه كي ويقال لها كي المصدرية. قال لها كي المصدرية. والغالب في كي أنها تسبق بلام الجر. الغالب في كي أنها تسبق بلام الجر. هذه اللام تفيد إيش؟ التعليل. هذا الغالب في كي أنها تسبق باللام. إيش هي هذه اللام؟ لام الجر التي تفيد إيش؟ تفيد التعليل. فإن لم تسبقها فهي مقدرة. فإن لم تسبقها هذه اللام فهي مقدرة. مني فهي اللام. اللام هذه فائدة أيضا. نعم أن الغالب في كي أنها تسبق بلام الجر وهذه اللام تفيد التعليل. فإن لم تسبقها فاللام هذه إيش مقدرة. فعلى لا ف ف ف ف يعني فسواء كانت اللام موجودة ملفوظة أو كانت مقدرة إذن كي مع ما بعدها هكذا خذها. كي مع ما بعدها سواء كانت اللام موجودة أو غير موجودة في محل جر بإيش؟ باللام. اللام حرف جر ولا لا؟ قلنا الغالب في كي أنها تسبق إيش بلام الجر. هذه اللام الجر هذه اللام تفيد ايش؟ تفيد التعليل. فان لم تكن ملفوظا بها فانها ماذا؟ فانها مقدره. طيب سواء كانت ملفوظا بها موجوده او مقدره كي مع ما بعدها لان كي لام مصدريه تاول مع ما بعدها بايش؟ بمصدر فيكون في محل جر بحرف الجر اللي هو ايش؟ اللامس الذي سواء كان ملفوظا به او كان مقدرا. هذا خلوه ثابت خلاص تمشي بعدين. فهي الآن عرفت أنها حرف مصدر تؤول مع ما بعدها بمصدر ونص تنصب الفعل المضارع واستقبال تجعل الفعل مضارع الاستقبال. وعرفت أن الغالب فيها أنها تسبق بإيش بلام الجر وأن هذه اللام إذا لم تكن يعني مسبوقة ملفوظة فإنها ماذا مقدرة. ثم تجعل كي مع ما بعدها في محل جر بحرف الجر اللام. قال الله عز وجل لكي لا تأسوا، لكي لا تأسوا. انظروا الآن، اللام تقول لامش، لام حرف جر وتعليل، أنها تفيد التعليل. اللام حرف جر وتعليل، كي حرف مصدر ونصب استقبال، كي حرف مصدر ونصب استقبال. لا تقول لا نافية. تأسوا فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل والألف فارقة. اسبكوا الآن بمصدر كي مع ما بعدها مصدر، كي تأسوا، تأسوا، أسى، يأسى، أسن، ها يعني لعدم أساكم، أن هنا لا نافية عدمية، كون منفي يعني تحول النفي لعدم أساكم. طيب، فالشاهد تأسوا فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنهم الأمثلة الخمسة. كي تقر عينها، تقول كي حرف مصدر وإيش ونصب واستقبال، تقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. تقر عينها، عينها إيش؟ فاعل. حوله لمصدر، تقر يقر قرارا، أي كي لقرار عينها في محل الجر بحرف الجر اللام اللي هي إيش؟ مذكورة ولا مقدرة؟ ملفوظة ومقدرة؟ مقدرة. شاهد تقر منصوب فعل مضارع منصوب بإيش؟ بكي المصدرية الناصبة. طيب، إذا قيل استقم كي تفلح عند من؟ استقم كي تفلح، استقم فعل، أخليك مع المؤلف، استقم مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. كي حرف مصدر ونصب واستقبال، كي حرف مصدر ونصب واستقبال، كي تفلح، تفلح فعل مضارع منصوب بكي علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لأن أوله مع كي مع ما بعدها مصدر، استقم لفلاحك، اللام مذكورة ولا مقدرة؟ مقدرة، فتأول مصدر مجرور في محل جر بحرف الجر اللام، استقم لفلاحك. عند من؟ أنا شيء واحد أعطي له مثال من القرآن، لكن أنا بعطيه مثال يعني من الكيس. جئت كي أتعلم، فين نصرة؟ جئت، ولا خليك حق القرآن، خليك خلاص، خلينا نشوف عبد الرزاق. جئت كي أتعلم، جئت فعل ماضي والتاء، بتعرف جئت مبني على إيش؟ صال جئت، ما عارف، واو جئت أنا، أيوه مبني على السكون، ليش؟ على كلام مؤلف ولا مبني على فتح مقدر؟ ما حضرت، مبني على فتح مقدر منع من ظهوري السكون العارض الذي دفع كراهة التوالي أربع متحركات. طيب، والتاء فاعل، كي أتعلم، كي حرف مصدر ونصب استقبال، أيوة، أتعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر أنا. طيب، أشت كي أوله مع ما بعد، كي مع ما بعدها مصدر، جئت لي، لا أول مصدر للتعلم، جئت للتعلم في محل جر بحرف الجر إيش؟ اللام إيش؟ المقدرة ولا الملفوظة؟ المقدرة. قلنا إذا لم تسبقها اللام فهي إيش؟ فهي مقدرة، مشي على هذا. طيب بقي الآن مثال القرآن ونختمها. كي لا يكون دولة، حرف مصدر ونصب واستقبال، لا نافية، يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. أيوة، كي لا يكون مش فاعل، يكون طيب ضمير مستتر تقديره هو، هذا اسمها في محل رفع اسم يكون. دولة خبر يكون منصوب على نصب فتحة ظاهرة على آخره. طيب نكتفي بهذا القدر، لا هنا والحمد لله.